إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام وكل أم مصرية وعربية بخير وسلام وأمن وأمان. نجمة هذه السهرة من مواليد 9 من شهر سبتمبر، وهي فنانة متعددة المواهب، فقد بدأت حياتها العملية بإحدى الشركات الإعلانية بقسم الترجمة، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء، فتميزت وأصبحت أشهر عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري في عام 58. ضيفة هذه الليلة عرفت طريقها إلى الفن، فتنقلت بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية. ففي السينما نذكر لها دعاء الكروان، غريبة، إشاعة حب، البيه البواب، أزواج طائشون، ليتني ما عرفت الحب، ابتسامة واحدة تكفي، لا تبكي يا حبيب العمر، معسكر البنات، وكامل الأوصاف. وفي بداية السبعينيات تزوجت بلاعب الكرة الكابتن حسن مختار، فسافرت معه وابتعدت عن الفن، ثم عادت مرة أخرى لتشترك في عدة مسرحيات نذكر منها الواد السيد الشغال والزعيم. وفي الدراما التلفزيونية تميزت بأدوار المرأة الأنيقة التي تنتمي إلى الطبقات الراقية، نذكر من بينها العميل 1001، عائلة الحاج متولي، الرجل الآخر، مبروك جالك قلق، تامر وشوقية، وللعدالة وجوه كثيرة. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة عارضة أزياء، احترفت التمثيل أمام كاميرات السينما، وتميزت في الدراما، ووقفت على خشبة المسرح، ولما لا وخالتها هي الفنانة الكبيرة الراحلة تحية كاريوكا. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الفنانة القديرة رجاء الجداوي. الفنانة القديرة الأستاذة رجاء الجداوي، برحب بحضرتك، وكل سنة حضرتك بخير. كل سنة وانت والسادة المستمعين كلهم على الكرة الأرضية لو كانوا بيسمعونا بخير ومتمتعين بالصحة والأمان وراحة البال. من أكثر الشخصيات المحبوبة داخل الوسط الفني وعلى المستوى الجماهيري، وأعتقد أنه قلما استطاع فنان، وخاصة عندما تكون فنانة، أن تحقق هذه المعادلة والموازنة التي حسمت للفنانة القديرة والكبيرة الأستاذة رجاء الجداوي. اسمحي لي سريعا أسأل حضرتك وأخوض في هذا المشوار الحافل والراقي للأرستقراطية الكبيرة الأستاذة رجاء الجداوي، أيهما أفضل لحضرتك، نجاة علي حسن أم رجاء الجداوي؟ هما اتنين في واحد. نجاة علي حسن الجداوي بدأت مشوارها وهي عندها 3 سنين خارج الإسماعيلية، خارج بلدها، جت مصر نازحة من الإسماعيلية وادخلت مدرسة أجنبية داخلية قعدت فيها 11 سنة. التحول من نجاة علي حسن الجداوي إلى رجاء الجداوي ما كانش أبدا بسبب الشهرة ولا حاجة، ولكن هو كان من خلال الرهبة المسؤولة عن عنبر النوم، كانت بتقول غاجات، ما كانتش بتقول نجات، ففضل نجات يتحول إلى غاجات وبعدين تحول إلى غاجاء. فالمسألة في المدرسة الداخلي اللي حضرتك كنت فيها فرانسيسكان، وكانت والدتي في إسماعيلية بتيجي كل سنة مرة يعني، وخالتي تحية رحمة السيدة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا هي كانت قايمة على تربيتي، فكانت برضو مشغولة بشغلها وكده، فمحدش اعترض يعني، محدش اعترض على تحول الاسم من نجاة إلى رجاء، لدرجة إن أمي لما جت تزورني بعد سنة تقريبا ودخل قالت لي تعالي يا نجاة، قلت لها لا أنا اسمي رجاء بكل بساطة، قلت لها أنا اسمي رجاء، كنت عندي 5 سنين تقريبا، قالت لي هم غيروا اسمك، قلت لها لا هم بيندهوا لي بيقول لي رجاء وأنا بقول طيب، هم بيندهوا لي أقول لهم طيب، فأنا مش معرفش هم غيروا لي. فالمسألة ما كانش فيها إطلاقا تغيير لسبب معين، إن أيامها ما كانش لسه حتى الهدف موجود يعني، مجرد طفلة بتتربى في مدرسة داخلية استمرارية مدة 11 سنة داخل الداخلية، مربية إيطالية، لما بطلع من المدرسة سبت وحد آخر الشهر أروح البيت بيت خالتي اللي بتقوم على مرعايتي كانت مربية إيطالية. فالمسألة جت بالتدرج، ولكن نجاة قريبة لقلبي قوي طبعا، لأن نجاة هي ترتيبها الرابع في وسط 5 أخوة، أبي محمد الله يرحمه وأبلة سميرة وأبلة جمالات وأنا، وبعدين فاروق أخويا الله يرحمه الأصغر مني. ده الاسم ده بيعني لي العيلة، اسم العيلة، اسم اللي كان هو ده أمي سمتني بيه وما اتولدت، فبحبها، بحب نجاة قوي قوي. ولكن رجاء اديتني حاجات كتيرة قوي قوي. رجاء اديتني أولا اديتني التفوق في الدراسة، أنا طلعت 6 على القطر في المدارس الفرنسية، اديتني الفرصة أن أعيش في القاهرة مع خالتي تحية، اديتني الفرصة أن خالتي تحية تغرس فيا حاجات، لو كان الناس النهاردة لقين أن فيا حاجات جيدة يبقى هي اللي غرستهم فيا. فرجاء اديتني الفرصة أني أدخل عالم الفن، رجاء هي اللي اختاروها ملكة الأوبرا المصري، رجاء اللي اختاروها سمراء القاهرة، فتظل رجاء أخذت الأضواء من نجاة، ولكن نجاة موجودة في قارة نفسي في ركن قاعدة جوه قلبي موجودة. اسمحي لي يعني أتوقف عند لقب حضرتك ذكرتيه بأن نجاة ورجاء كلاهما واحد بالزبط. وإذا توقفت ما بين الاثنين الرحلة ومن الإسماعيلية إلى القاهرة رحلة مليئة بالكثير من التغيرات الكبيرة والكثيرة أيضا الخاصة بالفنانة الكبيرة والقديرة رجاء الجداوي. السيرة الذاتية للإنسان بتسرد سواء بقى بالصح أو بالغلط، أو حد يقلب فيها أو حد يضيف فيها أو حد يحذف منها أو حد يحط رؤية شخصية لي، وساعات تقول لا أنا مش كده، مين قال أننا كده، لا أنا ما قلتش ده، فقولك لا أنا على الميديا قالوا أنك أنت قلت، أنا ما قلتش كده. فأنا ابنة من فوز 5 أخوة، طلقت أمي وأنا عندي 3 سنين، وفضلت طول عمرها تقول لنا أبوكو لازم تزوروا أبوكو، لازم تحترموا أبوكو، يوم ما حد يجي يجوزكو لازم يحط إيده في إيد أبوكم. فكانت أم الله يرحمها أم فاضلة جميلة جدا جدا، ولكن فضلت علاقتنا بالأب ما قلناش كلمة بابا أبدا أبدا، كان متزوج وعنده أولاد ومقيم في إسماعيلية، ولكن كنا بنزوره من حين لآخر، زي صحة حضرتك وانتوا عاملين ايه يا ولاد، الحمد لله حضرتك كويس، لغاية ما وانا بعمل يعني المشوار بقى طبعا طويل قوي، ان انا جيت لما طلقت أمي خالتي تعهدت بأنها تربي اثنين مننا اللي هو رجاء وفاروق اللي هو أصغر مني حبيبي. جابتنا مصر، فاروق دخل مدرسة فرنسية وأنا كمان، كان هو لي مربية اسمها كريستين وأنا بينا الإيطالية دي، ومدارس على مستوى، اختلاط بالأرستقراطية، احنا من الطبقة الوسطى، احنا من الطبقة الوسطى اللي الأسر المصرية اللي بتربي ولادها كويس. ما كانش لنا دعوة قوي بالأرستقراطية إلا من خلال لما توجدنا بحكم المدارس مع الأولاد، ولكن بدأنا واحنا صغيرين قوي فطبعت علينا. يعني المسألة لما انت بتمارسيها وانت صغيرة بتطبع عليك خلاص، بقى جزء منك وبقيتي انت أرستقراطية بالانتماء، فأصبحت كده لغاية ما بقى عندي 14 سنة. حصل أزمة مالية لوالدتي، كان أيام التأميمات حصل أزمة، حسيت لأمي محتاجاني، فقلت لخالتي تحيا، قلت لها خالتي أنا عايز أرجع لأمي، قلت لها حياتك مش محتاجاني، أمي محتاجاني أكتر. فاتأثرت طبعا، تأثرت لأنها كانت رسمها لي خط مختلف، كانت بتحقق من خلال يمكن شيء هي كانت عايزة نفسها نعمله، رسماني مستقبل حلو، أسافر برا أتعلم، ولكن حسيت أن أمي محتاجة لي. فرجحت لأمي وجينا من إسماعيلية، قعدنا في العباسية الشرقية، خدنا دور في فيلا كده ودورت على شغل. كان فاضل لي سنة كنت في التوجيهية أعملها، ولو خدتها يبقى لي منحة بورس سكولار، منحة دراسية أسافر فرنسا. لماذا تحملت هذه المسؤولية والأسرة كانت لديها يعني أخوات أكبر من حضرتك؟ في كل أسرة بتلاقي عمود فقري ممكن يكون أصغر واحد، ممكن ما تكونيش أنت أكبر إخواتك، ولكن أنت اللي عندك الإحساس بالمسؤولية. صحيح، عادي. ويمكن الداخلية زي ما قلت لك تقوت الشخصية، يمكن اللي تربى في حضن الأم مدلل أكتر، اللي جاي الوافد جاي ناضج وبيتعامل مع الأم بصداقة، مش بمفهوم الأمومة بقى الأمومة، ولكن في نوع من النضج في العلاقة. فإذا هنا ممكن قوي إنه يبقى الأثر واحد هو المسؤول، مش مشكلة أبدا أبدا، ويبقى هو اللي متحمل كل حاجة ويستمرئ المسؤولية، يحبها ما يملش، يعني هو اللي يقدم عليها، يحبها ويقلق لو ما حسش إن حد محتاجه. فالمهم حصل إن إحنا أعتذر عن الشغل، رحت لصديق خالتي الله يرحمها فايزي بيدلور، كان عنده جراج عربيات أوتوبيسات المجموعة السادسة بتوصل المرج والقبة كبر القبة والحتة كلها اللي بعيدة بعد عين شمس والحتة والمرج ومش عارفة. فقلت له ممكن فايزي أنا عايز أشتغل، قال لي تعرف تعمل إيه، قلت له ما عارفش أعمل حاجة خالص، قال لي طيب، قلت له أنا عايز فلوس وعايز أشتغل، فقال لي بص انا ما عنديش حاجه اعملها غير انك تشتغلي في الجراج. قلت له اشتغل ميكانيكيه، قال لي لا مش ميكانيكيه، انت هتقبضي الكونسال اللي يجيب 12 جنيه هتقبضي ريال بونص حافز. قلت له بس كده؟ قال لي اه. قلت له هتديني فلوس؟ قال لي اه. كام؟ قال لي 11 جنيه و7 سم. طيب طبعا 11 جنيه و7 سم ده كان وقتها في التوقيت ده في الظروف دي كان مبلغ. كنت باخد تعريفة من أمي الصبح، وكان لي مواصلات داخلية ببلاش لأن شركة الأوتوبيسات، كنت بشرب كوباية اللبن وشقة فول. ياه، من أقصى اليمين لأقصى اليسار. لا حلو قوي، يتساوى طعم الديك الرومي والفول لو جواك رضا وقناعة، ويمكن الفول يبقى أطعم. فالمهم اشتغلت في الجراج ده، كان جزمتي جزمة بالي مش بتعرف مشي كتير قوي، فلما مشيت بيها كتير قطعت، فما كانش معي فلوس اجيب جزمة تانية في التوقيت ده. الجزمة كانت ب99 قرش، تدفع جنيه وتاخدي قرش سنة، محل اسمه كايزك كان في شارع فؤاد، فما كانش معي الجنيه عشان اضحي بيه عشان جزمة، فربطت رجلي على الجزمة وعملت نفسي بعرق على اساس ان يعني قال يعني وجعني رجلي وبتاع، لغايه ما قدرت اجيب جزمه جديده، لغايه ما رحت المدرس بتاعي في المدرسه اسمه مسيو ارسيد مارك، قلت له انا عايز اقدم السنه دي منازل، قال لي هيكلفك 30 جنيه، قلت له مش عندي، ما فيش عندي 30 جنيه، قال لي طيب انت من تلميذاتي الكويسين، انا هديك الكورس منازل بقى. مكتبه كان في ميدان عرابي اللي هو التوفيقيه. ولما تشتغلي في وظيفه ثانيه اكبر تجيبي لي 30 جنيه. قلت له طيب. قدمت منازل ونجحت ورحت له بال 30 جنيه ما رضيتش اخدهم. قال لي انا فخور بيك. خلاص لما خلصت السنه اشتغلت في شركه الاعلانات المصريه اللي هي دار الجمهوريه في جورنال البروجري جيبسان والجازات. كنت بترجم اللوجو بتاع الاعلانات من العربي للفرنساوي. وانا مروحه في يوم كان بقى عندي 15 سنه وشهرين تقريبا كده. وكان عيد الام 21 مارس وكان نفسي اشتري هديه لامي. شايف وقت في محل اسمه الغندور بيبيع حلل وكوبايات منزلية. وكان ايام موضه قوي الحله البريستو تحطي فيها الفرخه تستوي بعد 5 دقايق. فكان نفسي اجيب لامي حله كده. فوقفت في الفيترينه اتفرج على الحله ومكتوب التقسيط السحري القرش السحري. قالوا تدفعي مثلا 5 ساعات في الشهر وتاخدي مكوى وتاخدي مثلا حله وتاخدي 6 فنجين وتدفعي كل شهر 5 ساعات. فانا واقفه عمال احسبها لقيت واحد واقف ورايا. فانا اتلفت وطبعا كان شكلي ايامها لا يمكن يتعاكس يعني خشبه مكوى كده يعني ما تعرفيش انا رايحه ولا انا جايه. فالمهم قلت له انت ليه واقف ورايا كده؟ قال لي لا مش واقف وراكي. قلت قال لي انا بدور على بنت قدك تشتغل فيلم. قلت له لا انا مش بحب السينما وانا عايز اشتغل في تحيه. قال لي انت بنت افتحي. قلت له قال لي طب ذكرت بتاع مكتب الاستاذ رمسيس نبيل تعال لنا هناك. رحت لامي قالت لي لا سينما ايه وبتاع ايه ما لناش دعوه بالحاجات دي. قلت لها مامي يمكن يدونا فلوس وكده وانت تبقي معايا. المهم اقنعتها رحت. كان يعملوا فيلم غريبه اللي هو بتاع نجاه الصغيره واحمد مظهر وانا حابه اخت الاستاذ الله يرحمه احمد رمزي. مضيت العقد 50 جنيه وجابوا لي بنطلون وبلوستين ومش عارفه ايه. وتاجل الفيلم ما تعملش تاجل ما صورتش خلاص. طبعا ما ادوليش اللوم لسه ولا حاجه يعني كان مضيت كده وبعدين تاجل. كان في حصل حاجات مش عارفه ايه. المهم فكان في حفله في حديقه الاندلس بيختاروا سمراء القاهره. فكانت مامي الله يرحمها واختي وجوزها وانا رحنا نتفرج. فطلعوا البنات المتسابقات كده وبعدين زي ما مش حد على المستوى ابتدوا يدوروا بسبوت لايت كده بين الناس. فجت على البتاع راحوا قالوا هي دي. طب دي بتدوها فيها فلوس؟ قالوا لا. قلت لهم طب انا يعني ايه البتاع اللي انتوا علقتوه لي ده فايدته ايه؟ فقالوا لي فايدته انك انت تدخلي مسابقه تانية اسمها ملكه القطن المصري. قلت لهم دي فيها فلوس؟ قالوا لا دي فيها تذكره لفرنسا تشتركي في المسابقه العالميه للقطن. قلت لهم يعني اروح فرنسا؟ كان امدي وكان املي وما عندناش تمن التذكره. ففرصه هتجيني لو دخلت المسابقه دي ان اسافر فرنسا على حساب المسابقه. فقلت لهم طب انا هخش. رحنا قالوا في اوبرج الهرم. رحت انا ومامي وجوز اختي. بعدها بحوالي شهر كده ولا حاجه كان لجنه فظيعه استاذ كمال الملاخ الله يرحمه استاذ فتحي ابو الفضل الصحفي في الاهرام استاذ صلاح شاهين استاذ عبد العزيز فهمي المصور السينمائي استاذ علي امين. فقالوا لي تعرفي ايه عن القطن المصري؟ كنت انا بقى قريت. القطن المصري قمه الاقطان في العالم وهو 7 رتب. فقالوا لي تعرفين؟ قلت لهم منوفي واشموني وجيزه وسيكلاريدس وطويل التيله وقصير التيله. ايه ده؟ دي درس ايه بقى؟ مذاكره بقى. فالمهم لبسوني الوشاح. قالوا ديما كان في ست تانية مدخلة من اختها قالت لا او مش لا وعملوا مشكلة ادوني الوشاح وما خدتش الجايزة ولكن خدت اللقب وما فيش سفرية خلاص. كان موجود بالصدفة في الحفلة دي مصمم ازياء يوناني مصري اسمه بيير كلوباس والاستاذ هنري بركات مخرج فيلم دعاء الكروان. ده اختارني الدور خديجة بنت المعمور، ومسيو بيير كلوفاس اختارني أول عرض أزياء مصرية في مهنة كلها أجنبيات، جمال فظاع، ملكة جمال العالم أنتيغون كوستاندا، ملكة جمال مصر صوفي، كلهم حاجات قمر كده، بيض وعينين ملونة وشعور عاملة وأنثوات، وخشبة المكوى اللي في النص دي حواجبي ماسكين في بعض، وضفرتين طوال وفنستين، فنستين معلمين في شعري فعاملين تعريكتين كده، ولكن الجسم يقول ان دي ممكن تبقى، انا ما عارفش يعني ايه مانكة. والمنة دي كانت قاصرة على الأسرة الارستقراطية فقط، لم ما كانش عامة الشعب يعرفوا يعني ايه مانكة ولا بتاع. بس في مسابقة سمراء القاهرة كانت الصدفة الثانية بعدما لعبت الصدفة الأولى، يعني دورها عن فيلم غريبة الذي تأجل وشاءت الأقدار أن يؤجل، وعملته بعد كده بعد صحيح مع الفنانة نجاة الصايرة. أنا لم أخطط لأي شيء إطلاقا، لا خططت لرجوعي لأمي، ولا خططت لأني أنزل أشتغل، ولا أني أكتشف بالصدفة، ولا أني أبقى عرض أزياء بالصدفة وأنا ما أعرفش يعني عرض أزياء، ولا أني أبقى ممثلة بالصدفة، ما فيش. كل حياتي لم أخطط لها إطلاقا. فاللي حصل أنا دخلت أمثل دعاء الكروان مع نجوم أنا عارفهم من بيت خالتي، فأنا مش مقدرة الناس الكبار قوي لنا أفوستهم، مش مخضوضة، فاهمة؟ يعني فيلم دعاء القروان مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وأحمد مظهر يعني قصة الأديب العالمي كمان طه حسين والأستاذ عليه بركات، يعني ده كان بينسج دانتيل مش فيلم. وبعدين نجوم كتيرة في الفيلم. أيوما كان أكثر جذبا لحضرتك طبعا وزارة العلا الله يرحمها هنادي دعاء القروان، يعني أيوما أكثر كان جذبا لحضرتك، الخوف من هذه البداية القوية أم الفرحة بالوقوف في هذه البداية القوية أمام هؤلاء؟ بصي في المرحلة دي أنا كنتش لسه عارفة، أول ما يعني أما دخلت أعمل دعاء كروان كان بالنسبة لي أنكل وطنط، فكنت عارفاهم، فما كنتش حاسة بالهيبة دي، يعني لسه دخلت التمثيل مش فاهم مش مهنتي، لكن دخلوا مبسوطة قوي ان انا بعمل عرض الازياء. ما كنتش لسه عرضت، خدوني قعدوني جوه بيت الازياء سنة اقدم شاي للضيوف، اوضب ورد في الصالون، انزل سلم، اطلع سلم، اقعد اسلم، اتكلم، اتعلم البودي لانجوش، لغة الجسد، يعني الارستقراطية لم تكن لمجرد عرض الازياء وفقط، كانوا بيخلقوا الأول سيدة مجتمع الأول، لأن لا يجوز أن تكتبي عرض أزياء أو كل ما يتمنى الرجل أن يراه في المرأة وهي فوق على البوديوم على الكاتوك، وبعدين لما تنزل تحت تبقى سوقية، ما ينفعش، لا تتجزأ الشخصية، استكملها وانت على مستوى الأرض مع الناس، ما ينفعش نزيل من فوق تقول لها كفك، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تكلمي وتشوحي بايديكي ما ينفعش. فالاول عملوا الاناقه الداخليه، نسجوا كل الاناقه الداخليه للبنت دي، وبعدين ابتديت اول يوم عرض ازياء ليا في فندق سيمراميس اللي اتحرق في شارع ابراهيم باشا اللي هو شارع الجمهوريه، اول يوم عرض ازياء، او مسيو غاستون سوسا كان هو اللي بيقدم العرض، راجل فرنسي، وكان الموسيقى عبارة عن بيانو بس، والمنتنو صوفي، طلعت صوفية، والمنتنو ريتا، أنتيغون، آيريس، مش ورجاء الجداوي، يا ساتر اسم غليظ قوي، وطلع أنا والعيلة يعني رجاء الجداوي، كانوا لبسيني، هو أنت بتقيسي قبل العرض فساتين، فكل ما يجوا يدوا الواحدة منهم فستان بني تقول لا لا لا لا الدول دي، فيدوني فستان البني، فستان كحلي، نو نو نو نو نو دون اللي أسلا، ما كانش يقولوا حتى اسمي، فيلبسوني الكحلي، فكان كل هدومي قادمة، وأنا أصلا من درجاتهم فتحة يعني لا هم مش حابيني بقى خالص، وأنا أصلا لوني يعني مش طحلوبي لا خمرية فما يليش بتاع. وكان أيما بقى العقدة السبعة أدوار وغوانتيات لغاية منتصف الدرع من فوق وكده. فكان مكملات الفستان كانت عبارة عن البرانيط والعقود والغوانتيات. بس الرز اللي موجودة قبل ما أطلع تيجي وانتي قلت لي دي برنتي وتيجي صوفي تقولي ودي الجوانتي بتاعي ويسيبوني بالفستان الكئيب بدون اكسسوار. يلا يلا رجاء يلا يروحوا زقين. فاول يوم طلعت كنت شكلي كئيب قوي. كانوا شالوا منتصف حواجبي كان عندي عبسة فعملوا فحصيت ان عينيا بعدوا عن بعض وقصوا الضفاير وسابوا شعر سيف بقيت شبه الكلب البودل. عارفه الكلب البودل اللي ودانه مدلدله كده. فانا مش حاسه بنفسي حاسه ان واحده تانية. فاول ما طلعت كان في مدام سميحه الشيشيني من جميلات مصر في الوقت ده قاعده فقال لك يا حرام ايه دي. فعيطت وانا ماشيه بقت دموعي نازله. فسقفوا الناس قعدوا يسقفوا ادوني جرعه ثقه. ودخلت الاوضه باك ستيج ورا المسرح قررت ان انا هقعد انا همشي. كنت قلت انا هما بيعملوا فيا كده انا مش همشي انا هفضل وانا اللي هبقى هما مش هيبقوا. فخورة ان بعد كل مرور هذه السنوات يعني حدث ما طلبتيه وما قلتيه وما تمنيتيه. لان خدت القرار وانا مقتنعة تماما. بصي عمرك ما تحلمي وانت قاعدة. عايز تحلمي وانت قاعدة نامي هترسك عن مخد هتحلمي احلم حلوة. كان عايزة تحلمي تنفسي وموقفي وحاربي عشان حلمك ده وحقيقي. اجتهدي مش ممكن الحلم هيجي لك وانت قاعدة على الكنبة نوية. ابتديت اعرض ابتديت بقيت فتاة مجلة حواء ولا في حواء بقى بتاعي اخر ساعة مجلة الجيل مجلة المصور الدوبل باش بتاع اخر ساعة رجاء جدا. ولكن في كل المرحلة دي عمري ما صابني الغرور. عمري كنت كل ما يقولوا شوفي جمالها وشوفي رجليها وشوفي شوفي انا قد افتكر الجزمه المقطوعه فافوق نفسي. ده اللي كان بيفرمل الاحساس ان انا بقيت حاجه. لغايه ما جينا نسافر بره امثل مصر في الخارج امثل القطن المصري في الخارج. كان ايامها في ثلاث رحلات في السنه على الاقل تخرجي خارج مصر تمثلي في السفيره القطن المصري. القطن المصري القمه. القطن المصري كان المصانع هنا بتصنع أحلى الأقمشة. كنا بنعمل منها الملابس التاريخية الحضارات اللي مرت على مصر وأزياء مستحدثة من البتاع ونسافر بيها بره. فجينا مسافرين فالسيد رئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر قال لا يمثل مصر في الخارج إلا من كان يمتلك الجنسية المصرية ومسؤول عن جواز سفره. فجينا مسافرين كنا رايحين اليونان على باخرة وكان معنا فرقة رضا وكان السيد الرئيس موجود. واحنا في الداخلين رحنا نسلم على السيد الرئيس والسيد النائب محمد احمد والدكتور رجاء الجداوي وجت بعد كده انتيجون ما قالتش اسمها فقال لها فمحمد احمد قال له اليونانيه فقالوا طب يرجعوا ونخلي البنت دي تمرن اربعه من فرقه رضا ياخدوا معاها ازياء. فقلت له يا فندم انا قال لي مرنيهم ولازم يتعمل عربة مصريات بس. ابتديت وكانت البداية ان ما بقاش فيه ولا واحدة اجنبية. كان فيه بوسينة سالم كان فيه ليلى شعير كان فيه منى حسن كان فيه مديحة حسن كان فيه مودي وكان فيه اكرام صالح. كان فيه نماذج مختلفة مش كلهم شبه بعض كل واحدة ليها شكل. مصريات مثقفات وليهم حضور حلو قوي قوي. ده بالنسبة لعرض الأزياء. لو عدنا مرة أخرى للشاشة الفضية نيجي نرجع تاني تعمل دعاء الكروان وخلال دعاء الكروان بعدها نفست غريبة وبعدها دخلت على إشاعة حب. قبل إشاعة حب أهم النصائح والمواقف التي جمعت حضرتك بسيدة الشاشة العربية آنذاك الأستاذة الراحلة الكبيرة فاتن حمام. علمتني حاجات كتيرة وده كان ميزة التواصل. التواصل مش انك انت تقولي انا بتواصل مع الجيل اللي بعدي لا انك تاخدي بايده وتطلعيه معاك. يعني عايز اقولك ان في اول يوم دخلت الاستوديو كان في اوضه المكياج فانا ايه فرحانه بقى ان انا متحمسه وبتاع فتحت اوضه المكياج ودخلت فكانت مدام فاتن بتعمل مكياج، فقالت لي انتي خبطتي على الباب. قلت لها لا، قالت لي اصلا انا ما سمعتش، اطلعي ولما تخبطي على الباب وتسمعيني بقول لك ادخل ادخلي. فقلت لها حاضر يا طنط. قالت لي هنا ما فيش طنط، هنا في مدام فاتن. خرجت، بس خرجت وانا ايه مرعوبه، بس علمتني احترام الكبير، علمتني ان في الشغل ما تكسرش الحواجز ابدا. كان اول درس ليا. تعالي يا امل، تعالي ما تخافيش. اسمك امل مش كده؟ خدمتك يا ست الهان. حلو اسم امل. انا اسمي خديجه. تسلم يا عيش خليك. بيدق زي طبل على ابو ابراهيم. انت اول مره تشوفي الدم؟ واسمها البيانا. بس يا ستي خلصنا من الاجرومين، نخش بقى على الترجمه. ما كفايه النهارده بقى يا استاذ، لسه بدري على الظهر. ولا ريحه الفراخ فتحت نفسك على الاكل؟ لا ابدا. ترجمي الى الفرنسيه. ما الذ الارانب بالملوخيه؟ مسلوقه ولا مقليه؟ مقليه، انا بحبهم مسلوقين. وانا مقليين. طيب ما تتفضل تتغدى معنا النهارده. لا متشكر. ترجمي. ريان ميار في لابا على ملوخية. على ملوخي. خي. خي. صحيح ان فيلم غريبة مع النجمة الكبيرة والجميلة نجاة الصغيرة أول فيلم سينمائي أعرض على حضرتك، إلا أنه تأجل ليأتي دوره بعد فيلم دعاء الكروان. ترى هل اختلف الدور وتناوله بعدما شوهدتي في دعاء الكروان أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة، وردود الأفعال الكبيرة والملحوظة بعد هذا العمل؟ لا، هو الدور كان محدد أوي، أنا كنت الجارة أخت الأستاذ أحمد رمزي، والبنت اللي عايشة حياة طبيعية في وسط أم وأب، وعلاقتها بالجارة اللي هي الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة اللي كانت محرومة من وجود الأم والأب معا، يعني كانوا منفصلين، فكانت إلى حد ما معقدة جدا، يعني شخصية النقيض للشخصية الأساسية اللي هي مدام نجاة. لا، الدور ما تغيرش أبدا، ولكن الفترة دي بالنسبة لي أنا كنت ابتديت أبقى عرضت مصر الأولى والعالم العربي، وكان اهتمامي بالإمبراطورية اللي أنا بقيت ملكة متواجدة فيها، فما كانش عندي، أو يمكن لأني بدأت في الدور الثاني وما كنتش لسه اكتمل نضجي كأنثى، يعني شكلي ما كنتش مؤهلة أن أنا أعمل أدوار الفدات، وما كانش فيها كمان مقاومات الفدات اللي في الفترة دي كانت موجودة، أن تبقى البنت دي حلم الشاب اللي في الحارة واللي في القصر. أنا كنت محصورة في القصر، أنا كنت محصورة مع طبقة معينة، عرض الأزياء لبسني طوب الأرستقراطية، فأصبحت ما أقدرش أبقى حلم الشاب في الحارة. لا، سعاد حسني مثلا كانت حلم الشباب في كل الطبقات. تعمدتي رسم هذا الخط منذ البداية أستاذ رجاء؟ لا، ما تعمدتش، هو الظروف حطتني فيه. شكل مختلف شوية عن شكل الفودات اللي هي كان أيامها بقى نجلاء فتحي وسعاد حسني و الفتيات اللي كانوا في المرحلة وزيزي البطراوي مثلا، ولو ان زيزي برضو تحددت في أدوار معينة. وكان أيما برضو جات زيزي مصطفى الله يرحمها أيام المراهقات وكده. يعني المجموعة دي كان فيها أنماط مختلفة، كنت أنا واخد الطابع الأرستقراطي اللي حبست فيه مدة طويلة جدا. يعني كل ما يجي دور وتدخل الكادر فتاة أنيقة تقول هاي موجو يا دادي، يقولوا هاتوا رجاء جدا، هاي يا بابي أنا راح الكلاب، هاتوا رجاء جدا. طبعا كمان كان الدولاب مدعو قبلي، يعني الدولاب رجاء جدا كان أهم من رجاء جدا في المرحلة دي الأنيقة. صباح الخير يا سميحة. أهلا أهلا سميحة، تعالي. أمال فين مونة؟ فوق فوق دي، اعمل لنا شاي يا فرحات. مش عارفة مالها يا سميحة، ولا بتحب تقعد مع حد ولا تكلم حد. يمكن زعلانة من حاجة يا طنط. أبدا يا حبيبتي، أصلها لسه مش واخدة علينا. فأنا بقول لو تحاولي إنك تقعدي معاها أو تتصاحبي وياها يمكن تسليها شوية. أوي أوي يا طنط. أنت برضه سنك من سنها وتقدري تفهميها أكتر مني. تحب أطلع لها؟ لا أنا أندهلك. منى منى، أما شوف شطارتك. منى أفندم. تعالي سميحة جاية تقعد وياكي شوية. ما وصلكيش يا سميحة. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا منى، أسيبكوا أنا دلوقتي. أنا كنت حاجيلك امبارح لكن طنط قالت إنكوا رايحين السينما. هم راحوا لكن أنا قعدت في البيت. ليه؟ بصيتي حب السهر، لكن ما بتحبيش السينما. والله مش مهتمة قوي بالسينما، بفضل القراية. السنك ده جاهز؟ لا تفصيل. بس انت صغيرة على التفصيل العواجيز دي. دي التفصيلة اللي بتعجب بابا. لازم باباك عجوز. لا بابا مش عجوز. هو أكبر ولا عمي مدحت؟ والله ما سألتش حد منهم عن سنة. وباباكي متجوز؟ لا. ليه؟ عشان ما يزعلنيش. وده يزعلك في ايه؟ ومين يحب تكون مرات أب؟ انت بتعبيش من القراية؟ لا. ما بتحبيش اسمع مزيكا؟ ساعات. عندك كتاب؟ وجهاز تسجيل كمان. اظن ما فيش رقصة ما انتش مسجلاها. رقصة؟ انا بسجل اغاني بتعجبني. لازم بتحبي الغنى وصوتك حلو. بغني في حفلات المدرسة. ايه رأيك انا معزومة ليلة عند واحدة صاحبتي، عاملة حفلة صغيرة، هنرقص ونغني ونهيص، تيجي معايا؟ متشكرة. يعني ايه؟ ايوه ولا لا؟ ما اقدرش اروح عند ناس ما اعرفهمش، دول ناس سبور قوي وهعرفك عليهم. معلش مرة تانية. اوه اذا انك بتحبيش يبقى لك اصحاب. انا ليا اصحاب اكتر منك، بس لا بنرقص ولا بنهيص زيكم. انا اذن كان من ضمن على رأس هذه الأفلام التي هي من العلامات السينمائية والتي ظلت إلى اليوم في ذاكرة السينما أمام السندريلا وأمام العالم الكبير الراحل عمر الشريف، إشاعة حب. ده فيلم معاصر لكل العصور. يعني لا يعني ما تقدرش تقول إنه فيلم قديم أبدا. قمة الأداء الكوميدي من التراجيديا راسبوتين وصاحب كرسي الاعتراف وصاحب الدمويات الكلاسيكية كلها يوسف بيوهبي. كوميدي ما حصلش. أستاذ عمر الشريف الله يرحمه، أنا أعتبر الدور ده من أحلى الأدوار اللي أداها. شاب الأنيق خريج فيكتوريا كوليج، ابن الزوات اللي بيكلم لغات، فجأة الواد القادم من الأقاليم أبو بدلة واسع عليه اللي مش عارف يتعامل مع الست، اللي دور رائع. أستاذ عم منعم إبراهيم الله يرحمه، العظيمة هند رستم اللي جت تعمل ضيفة شرف، الكبير الراحل يوسف بيك، يا سلام اللي عمل شخصية لوسي كمان. عندك مثلا بنت سلطح بابا، أحسن مدام أحسن الشريف اللي كانت من هوانم مسرح القومي، اللي كانت من الهوانم. وبعدين عندك مين سنة عشان ما ننساش، يعني غير السندريلا اللي كان فيها جرعة الفن تكفي جيل كامل. كنت هتلاقيها أميرة حبي، أنا هتلاقيها سميحة، هتلاقيها سعاد حسني. سعاد حسني بكل ما احتوت الثقافة الفنية. عندما تتلاقى في عمل واحد سيدة مصر في الجمال والأناقة والأرستقراطية، هذه الفتاة التي أصبحت علامة في السينما معروفة بهذا اللقب، فنانة رجاء الجداوي مع السندريلا التي هي حلم لكل الأجيال، هل كان في نوع من الغيرة ولو كانت بشكل إيجابي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. سعاد حسني كانت بتحب فنها قوي قوي، وكانت بتعيش الشخصية. مش سعاد حسني، سعاد حسني كانت بتعيش لما تبقى سميحة، تبقى سميحة، تفضل سميحة لغاية نهاية العمل ويمكن استمر معها لحظة يعني فترة تانية. أما تبقى زوزو تستمر كزوزو طول الفيلم ما تغيرش. ويمكن عشان كده لما سعاد سافرت وعاشت في لندن واضطرت انها تعيش كسعاد حسني لأول مرة، تعيش حياتها هي سعاد حسني في الفترة اللي هي كانت يمكن نفسيا رفضها، ان انا كبرت، ان انا مش في بلدي. ما عشتش سعاد حسني، عشتها في الغربة، عشتها في الغربة لما اضطرت لله. يمكن ده عمل لها نوع من الاكتئاب يعني. طبعا الله اعلم هي راحت ومعها سرها يعني، لكن هي عمرها ما غيرت ابدا. تغير ازاي؟ تغير ازاي وهي عندها كل العطاء الفني ده؟ ولا حضرتك خفتي ان هي يعني تخطف منك الادوار؟ لا، انا طول عمري منزه عن الغيره. مش ان انا فاهمه نفسي حاجه ابدا، لا لا، بس انا مؤمنه بقول ان كل انسان عنده اشياء خاصه بيه، ملكاته الخاصه، ادواته. تتذكري مشهد الرقصة الشهيرة مع العالم الكبير عمر الشريف في هذا الفيلم الشهير؟ كل الناس فاكرين الرقصة دي، وكل الناس فاكرة لما قلت له لما انت ما بتعرفش ترقص بترقص ليه؟ وشني اخي، قال عمر الشريف يا اخي. وشني كان وزني ايامها 50 كيلو، فشال فراشة، فلا حسيت ان وقعت ولا حسيت ان ابتعدت. وعين وسطي كان لو عملت ايديك الاثنين كده كان الصوابع هتنضم على بعضها. وسطي كان بيقول عليه حزمة بقدونس من كتر ما انا وسطي كان رفيع. فالمسألة ذكرياتك عن الناس دول، ذكرياتك عن العمل مع الناس دول، وعن الحب اللي كان بيجمعنا مع بعضنا، شيء رائع. ويبخت اللي عنده ذكريات، اللي عنده ذكريات ده ممكن حتى لو قعد لوحده في أوضة مش هيحس بالوحدة. لو قعد يكتر ذكرياته ويعيش من خلالها، يا سلام، هيبقى من أسعد الناس. ألو، متهيألي إني شفتك قبل كده. الله، حسين، أنت حلقت شنبك؟ شفتك بالأمارة في راس البر الصيف اللي فات. وإيه الشياكة دي كلها؟ ده أنت اتغيرت خالص. لا يمكن أنسى الوش الجميل ده والابتسامة الحلوة والشعر الحرير. غريبة. ايه مستني ايه؟ طب ايه؟ المسألة ماشية زي المروفة تمام. سفر لها كروان كروان. يلا كل دقة في قلبي بتسلم عليكي وكل نسمة بتناديكي. الله، اسمع، ترى صدق شفتها؟ معلش. مستمعينا الكرام، في الأسبوع القادم بمشيئة الله نستكمل المشوار مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.